السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله سبحانه وتعالى صاحب النعمة علينا جميعا، الذي له الخلق والأمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد الرسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، نقاط تحول عند الأفراد وعند المجتمعات وعند الأمم، فقد تكون هناك نقطة تحول لأحد الناس من الضلالة إلى الهدى، أو من الكفر إلى الإيمان، أو من البدعة إلى السنة، أو من طريق الظلمات إلى طريق النور. هناك نقطة تحول، ممكن من الفقر إلى الغنى، ممكن من المرض إلى العافية، أو العكس. هناك نقطة تحول وبضدها تعرف الأشياء. نذكر نقطة الابتسامات ونقطة الأحزان والآلام، نذكر نقطة العودة إلى الله سبحانه وتعالى ونقطة الانتكاسة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا عودة إلى طريقه وأن يقينا شر الانتكاسة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة أيها الأحبة عندنا نقطة تحول بطريق أو نوع آخر غير الذي تكلمنا فيه، نقطة تحول من السقم، من المرض إلى العافية. هناك من ابتلاهم الله سبحانه وتعالى ببعض الأمراض، هناك من ابتلاهم الله سبحانه وتعالى ببعض الضعف في جسده، وربنا قد بشر الصابرين، وربنا قد أمرنا بأن نبشر الصابرين. قال الله سبحانه وتعالى: اسمع يا كل مبتلى، اسمع يا كل مهموم، اسمع يا صاحب المرض. اسمعوا أيها الأحبة الكرام هذه الكلمات من كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الله في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اسمع يا أخي الحبيب، اسمع يا أختي، اسمع يا أبي، واسمع يا أمي، لما نبتلى بشيء من الأشياء ما نزعلش. يا ريتنا كده في ساعة الليل ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج همومنا وأن يقينا هذه المصائب وأن يجعلها طهور يا رب العالمين. في بعض الناس يا حبيبي بيبتلوا بأمراض فعلا شديدة. واحد من هؤلاء الناس بين أيدينا، واحد من هؤلاء الناس بين أيدينا، الذي تحول من المرض إلى العافية بسبب رؤيا رسول الله. فنقطة التحول اللي بين أيدينا الآن تحت عنوان رؤيا رسول الله. بسبب هذه الرؤية وسبب من الأسباب جعله الله، تحول هذا الشاب من مرض خطير إلى عافية جاءته من الملك العلي الكبير. يا ترى إيه الحكاية وإيه نقطة التحول دي؟ اسمعوا يا حبيبي، إحنا عاوزين نثق في الله سبحانه وتعالى، وعاوزين نثق فيما عند الله سبحانه وتعالى. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فإن رضي فله الرضا وإن سخط فله السخط. وبعدين خلي بالك، أنت هتعترض ليه؟ لأن الذي كتبه الله علينا لابد أن يكون. فإذا رضينا بما رضي به الله أرضانا الله، ما تسمع حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فإن رضي أو فإن صبر اصطفاه. يرتقي هذا العبد درجات كلما رضي وكلما صبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى كل مريض وصاحب هم ما يحزنش، لأن الله هو ربه، وطالما إن ربنا سبحانه وتعالى يسمعنا ويرانا لازم نطمئن. شاب من الشباب ابتلي بمرض خطير، السرطان، وهذا الشاب أيها الأحبة بدأ يتعالج من هذا المرض ويذهب من منطقة تسمى الغردقة إلى المنصورة عشان يدلوا الجرعات، الجرعة وراء الأخرى، حتى سقط الشعر وتحول المنظر. الولد كان أبوه بيبكي عليه لأنه كان بيشوف منظر ابنه بين يديه، الوجه بعد ما كان منور اسود، وبعد ما كان الشعر بيزين الرأس واللحية تساقط كل شيء، برزت عينه. وزوجته تصبر عليه، وأولاده عندهم من الأبناء 2. بدأ الناس يتألمون من أجله، وفي يوم من ذات الأيام يحكي لي هذه القصة مجموعة من الشباب شهود وعيان، من ضمنهم الشاب أحمد الذي كان مع الأب في الرؤيا. قال الوالد: لقد ذهبت بعد العصر لأنام قليلا، وفي هذا اليوم ذهب ولدي إلى المنصورة والمرض قد انتشر في جسده ليأخذ الجرعات، وبعد أن صليت إذ بي أرى رؤيا، رأيت صاحب الوجه الجميل الأنور والجبين الأزهر، رأيت رجلا ثيابه عطرة منور. قلت: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها رؤيا يا عباد الله، رؤيا أشرحها بمعناها لأنني أذكر أمرا عن رسول الله. يقول الرجل: إن بيتي بجوار مكتبة إسلامية يجلس فيها شاب يقال له أحمد، وكان يجلس حين كان يحكي لي الرجل هذه الرؤية. هذا الشاب عنده 21 سنة 22 سنة، لم يتزوج بعد، بار بأبيه وأمه. ده الشاب اللي قاعد في المكتبة مش المريض، بار بأبيه وأمه، أبوه قد مات وبقيت أمه، علمها كيف تلبس الحجاب ولبست النقاب، لا يستطيع نوما إلا عند قدمها، وقبل أن ينام يقبل قدمها. أحمد يجلس في هذه المكتبة، وبعد العصر ذهب الرجل وهو صديق لأحمد حتى وصل إلى بيته فنام، وهو في نومه رأى النبي قد أتى من شرفة المنزل ودخل من الباب الذي بالشرفة، فقال: من؟ قال: رسول الله. ادخل يا رسول الله، فأشار النبي أن لا، ثم أشار على التلفاز. قال: فعلمت أن الرسول يريد أن يرفع هذا الحجاب، هذا الجهاز. قال: فعلا يا شيخ، عندنا قنوات إسلامية وقنوات غير إسلامية. فأبى النبي الدخول، قال: فغطيته وحملته، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي في المنام: اكتب. قلت: لا أستطيع الكتابة، ما بعرفش اكتب يا رسول الله، وراجل فعلا ما بعرفش يكتب. قال: اجعل أحمد اللي في المكتبة يكتب لك. الله الله، لما يذكر اسم هذا الولد على لسان رسول الله محمد، اجعل أحمد يكتب لك. قال: ماذا يكتب يا رسول الله؟ قال: يكتب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أبو عبد الله شفاه الله، وكان ولده يسمى أبو عبد الله. قال: فقمت من نومي أصلي على رسول الله محمد، وذهبت مسرعا باكيا إلى أحمد، تركت الزجاج الذي هو في الشارع يبدو منه أحمد يجلس على مكتبه في هذه المكتبة. قال يا حج ماذا تريد؟ عاوز ايه؟ قال يا احمد اكتب. قال له اكتب ايه يا حج؟ واحمد كان موجود معانا وهو الراجل بيشرح هذه الرؤية. قال اكتب يا احمد كما امرني رسول الله، اكتب لا اله الا الله ابو عبد الله شفاه الله. قال فكتبها في الحقيقة بعد ان استيقظت احمد يقول، فلما كتبتها للحج اخذها فوضعها في جيبه. قال ولما وضعها في جيبه اذ بجرز التليفون يرن، فحمل التليفون وفتح وجد ولده يقول له ابشر يا ابتي، ان التحاليل والفحوصات والاشعاعات التي فعلناها اليوم تؤكد انني قد شفيت تماما من المرض. لا اله الا الله نقطة تحول من المرض والعجز الى العافية برؤيا رسول الله، برؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقاط تحول في حياة الإنسان أو في حياة أسرة، مش قلت لك ممكن رؤية للنبي تحولك من مرض إلى عافية، من ضلالة إلى هداية، من ظلمات إلى نور، كما تحدثنا قبل ذلك عن صديق مات صديقه بين يديه وهو يسجد لامرأة، نقطة تحول. وعن كلب مدفون في قلب مقام يسجد الناس له وينذرون له، نقطة تحول. وعن عنقود عنب كان نقطة تحول يهودي يعني إسلامه، سلسلة لا بد من مراجعتها، فقد يكون ابتسامة سبب في هداية الناس، وقد تكون كلمة خير رؤيا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فعلا بحبك رسول الله، أنا أحبك يا محمد، يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد، يا سراجا من ضياء، أنا أحبك يا محمد، يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد، يا سراجا من ضياء، أنا أحبك يا محمد، حب فكر واقتناع، أنا أحبك يا محمد، ليس عن إرث السماع، في المآذن في الصلاة، ذكره زان الشفاء، في المآذن في الصلاة، ذكره زان الشفاء، شاهدا أن محمد نور مصباح الحياة، فعليك الله صلى، والملائكة الكرام، فعليك الله صلى، والملائكة الكرام، فسلام واحترام لك يا خير الأنام. اكتب اكتب اكتب يا أحمد لا إله إلا الله أبو عبد الله شفاه الله، فمن القادر؟ فيا صاحب الهم أنت مهموم ليه وربك الله؟ أنت زعلان ليه ورسولك رسول الله؟ أنت زعلان ليه والدنيا هتروح؟ ولله در من قال. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الباسط الله، إذا بليت فثق بالله وارضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. يا صاحب الهم، يا صاحب الابتلاء، يا صاحب المرض، يا عم في نقطة تحول، بس ارجع لله، قول يا رب، قول يا رب والله يعطيك، قول يا رب يرفع عنك الكرب، ما تدورش على أسبابك بين الناس وتنسى مسبب الأسباب، خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة في القرآن، خايف عليك تعالى يا إنسان، اللهم فرج همومنا، خايف عليك تعالى يا إنسان، بحر الفتن غدار. خايف عليك من النار، ودع سنين الألم، ارجع ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.